والآن مع الدرس الرابع والخمسين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك: باب إرخاء الستور. المراد بهذه المسألة إذا عقد رجل على امرأة فخلى بها ثم طلقها، هل تستحق المرأة المهر كاملاً أو ليس لها من المهر إلا النصف؟ فقال طائفة: لها المهر كاملا، لأن الخلوة في حكم المسيس، وإذا مسها وجب المهر كاملا. واستدلوا على ذلك ببعض الآثار الواردة في هذا الباب، وقال طائفة بأن الخلوة لا تمنع من بأن الخلوة لا تثبت جميع المهر وليس لها حكم الدخول، والقول بأن الخلوة يثبت بها جميع المهر ومذهب جمهور أهل العلم، وهو أرجح القولين في المسألة لورود عدد من الآثار في الباب. وقال الإمام الشافعي بأن الخلوة لا يثبت بها حكم. أورد المؤلف من حديث سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، يعني كاملا. ثم ذكر عن ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. ثم قال مالك: بلغني أن سعيد كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. يعني من الذي يقبل قوله من جهة المسيس وثبوت المهر؟ هذا مراد سعيد بن المسيب، وتقدم أن الصواب أنه لا فرق بين المسألتين. قال الإمام مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل الزوج على الزوجة في بيتها وقالت الزوجة: مسني، وقال الزوج: لم أمسها، فحينئذ يصدق كلام المرأة. أما إذا دخلت المرأة على الرجل في بيت الرجل فقال الرجل: لم أمسها، وقالت هي: بل مسني، فإنه يصدق، وذلك لأنه في بيتها. وتقدم معنا أن الصواب أنه إذا حصلت الخلوة ثبت المهر كاملا. قال المؤلف: باب المقام عند البكر والأيم. يعني إذا تزوج رجل عنده زوجة سابقة على زوجة جديدة، هل يلزمه أن يبقى عندها عددا من الليالي عند الزوجة الجديدة ويسقط حق الزوجة الأولى في هذه الليالي، أو أنه لا يجوز له ذلك؟ قال الجمهور: للزوج أن يبقى هذه الأيام أياما معدودة عند الزوجة الجديدة، خلافا لبعض الحنفية، قالوا: لأن العدل بين الزوجات واجب فلا يترك العدل. والصواب هو قول الجمهور لما ورد من الأخبار في هذا الباب، وقد روى المؤلف من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده، فقال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، أي أقمت 7 أيام، ثم بعد ذلك سبعت عند كل واحدة منهن، وإن شئت ثلثت عندك، أي أقمت 3 أيام، ثم بعد ذلك قسمت بين الزوجات ودرت. فقالت أم سلمة: ثلث. وهذا الخبر مرسل، لكنه قد ورد بإسناد صحيح عند الإمام مسلم. ثم ذكر مالك عن حميد عن أنس أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث، وفي بعض ألفاظ هذا الخبر أنه قال من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك وذلك الأمر عندنا، فاختار أنه يقيم، أن الزوج يجب عليه أن يقيم عند الزوجة البكر الجديدة سبعة أيام وعند الثيب ثلاثة أيام، وأنه إذا تزوج الثيب وشاءت أن يبقى عندها سبعة بقي سبعة، لكنه يبقى عند كل واحدة من زوجاته الأخريات سبعة أيام. قال وقد وقع الاختلاف هل هذا من حق الزوج أو من حق الزوجة الجديدة، والظاهر أنه من حق الزوجة الجديدة. قال الإمام مالك وإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، فيجعل لكل واحدة من زوجاته ليلة أو ليلتين، ليلتين للأولى وليلتين للثانية، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. فإذا تزوج بكرا وبقي عندها سبعة أيام، فإذا مضت السبعة أيام قسم بينها وبين غيرها من الزوجات بالسوية ولا يقضي لبقية الزوجات. قال الإمام مالك باب ما يجوز من الشروط في النكاح. هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، فشروط النكاح من قبل الشارع وهي محصورة بشروط معتبرة، وإذا فات أحدها لم يصح عقد النكاح، بخلاف الشروط في النكاح فإنها تكون من المتعاقدين، وهذه الشروط يلزم الوفاء بها، لكن لو قدر أنه لم يتم الوفاء بها فلمن فاته غرضه حق الفسخ بسبب عدم الوفاء بهذه الشروط. وهذه الشروط ليست محصورة بعدد، والأصل أنه يجب الوفاء بعقود بالشروط في عقد النكاح، لما ورد إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ثم قال مالك بلغني عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد يخرج بها إن شاء. هذا الشرط وقع الاختلاف فيه بناء على أن هذا الشرط هل ينافي مقتضى عقد النكاح، فقال طائفة ينافي، هذا الشرط ينافي مقتضى عقد النكاح، لأن من مقتضى عقد النكاح استمتاع الزوج بزوجته، ومن لازم ذلك أن تسافر معه إذا سافر، فاعتبر هذا شرطا فاسدا. وجمهور أهل العلم على أن هذا الشرط شرط صحيح يتحقق به مقصود يقصده العقلاء، ولعل هذا القول الثاني أصوب، لأن الأصل في هذه الشروط الصحة للخبر السابق، فلا نقول بعدم صحة شرط من الشروط إلا بدليل شرعي. قال الإمام مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة إن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر أن ذلك ليس بشيء. اختلف أهل العلم فيما إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فقال الجمهور هذا شرط باطل، لأنه يخالف ما جاءت به الشريعة من إباحة الزواج بأخرى. وقال الإمام أحمد هذا شرط صحيح يترتب عليه أنه يحق للمرأة فسخ النكاح متى تزوج الزوج بزوجة أخرى، ولعل قول أحمد في هذه المسألة أرجح، وذلك لأن الأصل وجوب الوفاء بالشروط. قال مالك الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة لا أنكح عليك أن ذلك ليس بشيء، إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. قال المؤلف: باب نكاح المحلل وما أشبهه. المراد بالمحلل هو من يتزوج المرأة المطلقة الثلاثة من أجل أن تحل لمطلقها، والتحليل هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، سمى المحلل التيس المستعار. ثم روى المؤلف عن المسور عن الزبير ابن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، استدل به طائفة على أن من طلق زوجة الثلاثة وقع بلفظ واحد وقع الطلاق ثلاثة كما هو مذهب الجمهور، وذهب طائفة من التابعين إلى أن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس: كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر واحدة، فلما رأى عمر الناس تجاوزوا ذلك أمضاه عليهم. ولعل هذا القول أرجح من قول الجمهور في هذه المسألة، وحديث الباب يحتمل أن تكون الطلقة الثالثة منفردة، ويكون قد طلق الطلقتين السابقتين كل واحدة بانفراد من الأخرى. قال: فنكح التميمة عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها، يعني كأنه عاجز عن إيتيانها، إما لعين أو مرض أو عدم رغبة، فلم يستطع أن يمسها ففارقها. وفي بعض الألفاظ أن عبد الرحمن ادعى أنه قد قربها وأنه قد جامعها فأنكرت وقالت: يا رسول الله إنما معه هدبة مثل هدبة الثوب، يعني أن ذكره لا يقوم وبالتالي لن يتمكن من جماعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تحلي له. قال: فأراد رفاعة وهو زوجها الأول أن ينكحها، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. المراد بالعسيلة ماء الزوج الآخر. ثم ذكر المؤلف عن يحيى عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة أخذ منه إمضاء الطلقات الثلاث، وقال: فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، فيه جواز وقوع الطلاق قبل الدخول. فسئلت: هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا، يعني لا يجوز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يطأها الزوج الثاني وحتى يذوق عسيلتها. وقد ورد هذا الخبر مرفوعا من طريق عائشة. قال مالك: بلغني أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا. فالإمام مالك يرى أن نكاح التحليل باطل، وأن من تزوج بنكاح تحليل لم يجوز له البقاء عند هذه المرأة ويلزمه أن يجدد العقد، وهذا قول جماهير أهل العلم. فإن أصابها يعني المحلل فإنه يثبت عليه مهرها، وذلك لأنه قد مسها. قال المؤلف: باب ما لا يجمع بينه من النساء. الأصل أنه يجوز لمريد النكاح أن يتزوج بأي امرأة، واستثني من ذلك نساء قليلات، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن. والنساء اللاتي لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن على نوعين: النوع الأول محرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد، وهؤلاء على أربعة أصناف: المحرمات بسبب القرابة، ويشمل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، سبعة أصناف. والنوع الثاني المحرمات بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة، ويشمل أربعة أصناف: أم الزوجة وأم الزوجة وزوجة الإبن وزوجة الأب، فهؤلاء يحرمن بمجرد العقد عليهن. والرابعة بنت الزوجة، ولا تحرم إلا بالدخول بأمها. والمانع الثالث من موانع أو من أسباب المنع من النكاح على التأبيد الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النوع الرابع اللعان، فإذا لعن الرجل امرأة فإنها تحرم عليه على التأبيد. والنوع الثاني من المحرمات المحرمات إلى أمد، أي بسبب وجود صفة، متى زالت هذه الصفة جاز للإنسان أن يتزوج بتلك المرأة، وذلك في أنواع: منها أخت قريبة زوجته، من أخواتها وعماتها وخالاتها وبنات أخواتها وبنات إخوانها، ومن ذلك أيضا المرأة المتزوجة حتى يطلقها زوجها، والمرأة المعتدة حتى تنتهي عدتها، والمرأة الزانية حتى تتوب من جريمتها. ثم ذكر المؤلف عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. في القرآن ذكر النهي عن الجمع بين الأختين، قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما تزوجتموه من الأخوات قبل دخولكم في دين الإسلام. ثم روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وهذا من مواطن الإجماع، ولم يخالف فيه إلا بعض المبتدعة. قال: أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره، فالحامل لا يجوز وطؤها ولو كانت مملوكة. قال المؤلف: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. فأم الزوجة لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وهي من محارمه، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد: لا، الأم مبهمة. يعني في قوله وأمهات نسائكم لم يقيد ذلك بالدخول، بينما في الربائب قيده بالدخول، فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال زيد بن ثابت: لا، يعني لا يجوز للإنسان أن يتزوج بأم امرأة قد عقد عليها، ولو كان قد فارقها قبل الدخول، فإن الأم في الآية مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. قال مالك: أخبرني غير واحد أن ابن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الإبنة إذا لم تكن الإبنة قد مست، فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته. فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه مسائل من العلم، وفيه أن العالم متى تبين له أن قوله خلاف الدليل وجب عليه الرجوع إلى مقتضى الدليل، وفيه أن من أفتى بمخالفة دليل واضح فإنه لا يجوز الاستناد على فتواه، وأنه إذا استند على فتوى خاطئة مخالفة للدليل وجب تصحيح الأمر وإعادة الأمر على ما كان عليه قبل ذلك. قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته، يعني تحرم عليه مطلقته الأولى وتحرم عليه أم المطلقة، ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، لأنه لا يجوز للرجل أن يجمع في الوطئ بين فرج امرأة وابنتها. فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه البنت امرأته الأولى، وإنما وجب عليه ترك الأم وعدم اعتبار العقد على الأم شيئا. قال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيب الأم بأنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. في هذا قال: ولا تحل لأبيه، يعني أن المرأة التي طلقها لا يجوز لأبيه أن يتزوجها، وهكذا أيضا أمها لا يجوز له أن يتزوجها عند مالك. وقال طائفة بأنه يجوز له أن يتزوجها إذا لم يدخل بالأم، فما إذا دخل بالأم لم يحل للأب أن يتزوجها، لأنه لا يجوز لأب وابنه أن يجتمع في فرج واحد. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا، يعني لو قدر أن رجلا زنى بامرأة فانعقد من مائه بنت زنا، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بهذه البنت الذي انعقدت من مائه بإجماع أهل العلم. لكن بقية بنات هذه المرأة هل يجوز له أن يتزوج بهن؟ قال الجمهور: هؤلاء البنات هن بنات امرأة قد وطئها الرجل، ولا يجوز له أن يجمع في الوطئ بين امرأة وابناتها. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وطوائف من أهل العلم. وقال الإمام مالك بأن الزنا لا يحرم والحرام لا يمنع من الحلال. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا من أمهات النساء، ولم يذكر تحريم الزنا. وكل تزويج كان على وجه الحلال بالشبهة يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال. قال مالك: هذا الذي سمعت، وهذا الذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره، يعني لو وطئ امرأة بالزنا هل يجوز له أن يتزوج بأمها ولو وطئ امرأة بالشبهة هل يجوز له أن يتزوج بأمها؟ قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها، يجوز له أن ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك لأن الحرام لا يمنع من الحلال، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال. واستدل مالك بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، هذا وطئ بشبهة، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب الأم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك بابا فيما لا يجوز من النكاح، أي عقود النكاح المحرمة التي لا يجوز أن يعقد النكاح بها، وأول ذلك نكاح الشغار وهو نكاح البدل. وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفسر الشغار بأن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداقة. اختلف أهل العلم في نكاح الشغار، ما العلة التي من أجلها يمنع نكاح الشغار؟ هل هو لعدم وجود الصداقة، أو لعدم وجود الرضا، أو لكون النكاح مبنيا على التبادل؟ وفيه ثلاثة أقوال، ولعل الأظهر أن المنع من أجل البدل، فكل ما كان فيه بدل ولو كان فيه رضا ولو سمي صداق فإنه يمنع منه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.